يا جماعه من الدعاه تلوث بالزنا، وامرأة دعدعته امرأة ذات منصب، ما هم اللي مرة بسيطة ذات منصب معناها عندها قيمة وجميلة، ومع ذلك الطائف الفليج الدو يزن بها كب، فقال إني أخاف الله به ويحفظ فروجه. ما قال قولي من يغض من أبصارهم لا يزنوا نارا ويحفظ، معناها يا عبد يتعدى للجلف لك دول عودوا هما اللي لودوا. والله ما يصدق واحد منكم وعود ملتزم وغاض بصر ويعلم الله تعالى منه مخلص، ما بقالوا الدنيا تعرض نفسها بلا مقابل. وهذا اللي منكم كان في مرحلة معينة مستقيم، قرع قط جبر من ذاك رسائل جات وفكسات من مليك. يا عبد يريد تخرج كل المؤمن يغض وتلتزم، الا من فم السنت على راسك الدنيا راهي مدرت عدل عليك الرنج الصبح النهار الاخر عندك مش لا يحفظ. الناس كاملة تصوم فرشة تتمنى ليلة واحدة منك بها فرشة، يعود عاد الفرش منك ينعطى فيه كل. لا اله الا الله. أنا قاش توكل النار بسبة عضو واحد منه ويدخل الجنة بسبة عضو واحد ومطلوب منه يحفظ العضو، لأنه نعمة كبيرة ولأنه حفظه من أصعب. أنا لما فهمت ذا المعنى الدقيق اللي ما فيه ما أبطلت لي ويحفظه المرد فعلا يغضه، إلا يا عبد يقفل انت عن الحرام نفتح لك أنا مودة ورحمة وشفقة وعشقة يعدوا عليها فيها بالعك من راس. سبقني انا سبقني كلها متمنية تجبر من نقطر لان مولانا هذا الفرش المحفوظ وضع له محبة وقبول. ثم دماءكم فاهمينه اللي منكم باقي يبقاوا نقياته ويقل لي عليه الصاير ويقل لي عليه التكاليف، يعدل يغض ويحفظ حدود الله يصبح معطير الدنيا بالمشي. لا اله الا الله. هذه الحبة صرطوها، هذه تشري ثالث يغضوا يعني يتعدل يغضوا لا بالك الراسك. يا عبد يراه جات الصحاب بالك وتوه عرش خينتك لا تنعم مجرد تقرد يغضوا، قال لك يا عبدي بالك بالك الفرشك دور ندير عليه من قبول المحبة والتعلق به يعود عبد الله يقربوا كروبي. قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم وما قالهم قاعد يزنوا لك في قاعد سلك رب، لأنك لما أطعت الله طوع الله لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودلما رباح لفي من يدي إعلايات عنده أكسع له بها اللي هو ما يغلط وبها اللي القرم منه طاع وبه اللي مرة تزوج بها لا بد من تندار معه يوم القيامة في جنة العرض والسماوات والأرض. أبو بكر الصديق نيجات ومنته أسماء وبنت أبي بكر الشاكيان زوجها الزبير من العوام نات في راسها بطها ينينة وانت بشي من شغلها ولوتها حتى وهي تخدمه وبارته حتى يا غير اغضب عليها مرة والطم هنينة ومرمد هنينة وشات شاكي ابوها ابو بكر وشاكانه من واحد من عشرة ومسرين من الجنة شاكي من واحد من العشرة ومسرين من الجنة. شاكي من واحد من اهل الجنة الواحد من اهل الجنة حضر تشكى من واحد من اهل الجنة الواحد من اهل المرصى. ما قد نقول لكم ما هو غالي من اهل النار به اللي ياتمتي يا غير الشاكيه الواحد من اهل الخير من واحد ما يشم التراب. هذا دور تعود الاله اللي قال تلبي نار هذا تلبت النار وقيس النار ما ينفع فيه. ريش شاف لابو بكر منه قالت له يا ابا بكر قالت له الشاكيه لك من الزبير شوف العدل لي نتف شعري وضربني ومزقني وعدل لي وعدل لي. اولا شاف المعدل ارق قلبه هي من الثقل حتى ولا تمونك من فم الناس مقيدهم خوف من مولاه حد مقيد ما هو صايب يمشي قبا يعني فات الفقع وتخمم. قال لها يا منيتي ما عندي يكون مشي يا صبري وارجعي لبلك والصبري على الزبير يا اللي قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه من اهل الجنه يا كاني يا منيتي ما نختار لك نفقع لك لعل يتركك نختارك التمي عنده لعل الله يجعلك معهم الجد. الا رجعي مكانك مالك غايب تمرق قدار من تفرق زين الصلاة اللي في الاخرة ما في تفرق الا زين ما تفرق. وموريتانيا شبهر فيها تفرق سابت زينة، لكن قال لك ان يلي في الدنيا اذا عاد في زينة معاها بعد تفرق يا خي. وشي قاحك مع لي تفرق زين وما يغير موريتانيا اولياء حتى في الاسامي جاءوا لا يسموا اسمه الديار عندهم سماوهم تفرق زابك زينة. ان اللي عدلوا كامل انه كامل ما كنا فيه تفرق وشي يفرق مناه ما يبعد به اللي فارق. الله يلطف. نبينا صلى الله عليه وسلم خير الخلق سيد الاولين والاخرين. نرجع بكم الى موضوع يحرم على الانسان ان يستمع الى صوت اجنبي يتلذذ به، وحتى منين عود يتلذذ بصوته يحرم عليه سماع كلام. لا مساومة مع التلذذ، إيه تخلق اللذة والشهوة ويدخلك رواية أسوأ من. وأنا وحيت على بعض الفقهاء يعني تعود منتم مبلح سمينة وجسمها زين يعني يشوفها جاي تدلي عينيه ويدير حاشيتكم مبين مع أيده ومد الهيد. يا عباد الله كان في موريتانيا رجال عندهم نوع من خشية من الله حتى يخافون من بناته، وعيت على رجال يديروا لباساتهم اكمامهم الراجل متورع عيمس ايد منتو المستلطنة المتبلحة مخافة ان يشد الشيطان طريقا الى قلبه من بنته الليلة على قاع وليت تدخل عليه بنته السمينة الجسيمة اللي كلا يغض بصره. اين هذا النوع من تقوى الله ومراقبة القلب؟ خوفا من وسائل يغضون قال مولانا اقفل خفض حد لا تمشي لا تطرس مدى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. في بعض السلف صالح قالوا لبث 40 سنة ما رفع بصره إلى السماء إنه قد ارتكب شيء من المعاصي وإنه من شدة توبته الملانة عاش 40 سنة ما قط قبال حد عينيه الفوق إلا مدلي عينيه كيف رقاه مفروح يعتبر على انه انفضح مع مولان انه خلع عنا انفضح على مولان راه تعرى عدل شما يتوصل والحد قطع عدل فاش لو هو ممشيه مولانا في دياره وفي دنيته وفي ماله وفي ملكه انه يلقي يستحي من الملك الذي يسمح له بالتحرك في ملكه هو قطع عدل شما يليق نبيها 40 عاما ما رفع بصره الى السماء حياة من الله الا من الصدح من مولانا الا من دلي عينيك يتحد معدل فاجر هذا النوع يا اخوتي من تقوى مولانا راشد الله يرزقنا نوع من تقوى الله يتفوت عمرك وانت تبحل عنه ما عرف يا عمي 40 عاما ما رفع بصره الى السماء حياة من الله. وقال قال الامام القرطبي المفس قال عن بعض العباد انه يعود في سكرات الموت مرة ينعت رش من اعماله اللي ما تليق يا رب احلم انت وتجاو يا رب احنا عندنا لا حلمك وعفو يا رب انت هو اللي تستر وهو اللي تغفر وانت هو اللي تحلم لا رب لنا سواك ولا نرجو سواك احلم واغفر واستر وتجاو واعصمنا فيما بقي من اعمارنا حتى لا ترانا حيث رايتنا بنهج العافية والتوفيق. قال أنا من عثر وش من أعماله الماه طيب ومن ثم من عثر مولانا أنه غافر حاله. قال أنه يعرق وجهه وأنه يمس تدليت عيني حياء من الله الأكرم يشيل مولانا هو يدلي عيني وما تعرفون حضرك ولله المثال والإعلان قبل يصرق والله من الدوقة أبو حد من الفضل حشمتها ما تعانس هذا يقع لك مع الناس الكبار ولا الناس الفضيلة فما بالك إذا كنت تشعر أن الله يراك وأنت تفعل ما لا يرضيه أنت ما تجي تلم راسك ما تجي تسر راسك عن الملك إذا الوقت خاطر عليك للرواية وقاطر على قلبك تصبح قاعد تختار الدنيا تبلعث درت اختارتها حرام عليه لقاي يخرص الأجنبي وحرام عليه يخرص يا أي امرأة وحتى راك قالوا علينا الراجل اللي أمره والله جميل المنظر إنك تعود تفطن نمونك عندك تخراص ونتيجة الجمال والله مين تفطن تشعر في قلبك يحرم نظرك إليه لأن هذا النوع هو دخلت منه أمه ينقال له أم تروح وقال مولانا علمهم من شدة تلذذ الرجال بالرجال قال مولانا لا عمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون عاد الراجل يصبح سكرا ألا من شدة ملء قلبه من الشهوة بالرجال عاد لقاه سكران ما يشرب الخمر يا غار سكران اللي به ذي اللذة ليشبر في قلبه. وكم من مرة جاءني بعض الإخوة يقول نطلب لمولانا أن يصرف عنه شهوة الرجال في الرجال. فالمولانا يصرف عنه وعنكم إنه يعود متزوج ومع ليلته يجبرها الدام على الرجال. إنه مين يمس الواحد منهم يترذى. شهوته صدت شور الرجال. ويمشي الواحد شور الراجل يترذى شور. نعوذ بالله من السوء قضاء. لا عمروك قال مولانا حلف لا عمروك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. معناها سكرانين الواحد ديسان املان عظمه من شدة في الشهوة الراجل مشتكي الراجل. ومرة يعيدنا وعيدكم تخلق بين المرأة والمرأة. ومرة يعود طفيل سقي والقاعدة عند العلماء كل حد تلذت منه يعملوا شاب صغير ويعملوا راجل كبير وقع في قلبك منه حال فاحذر فإن الشيطان قد دخل من تلك النافذة. أمك لا تلات له التكيد راسك على فخذها والله اختك والله خالتك والله كذا أرعى أي رواية يدخلك من الواد تاعي ومنتك الخلي عند من تدخلها الشهوة عرف ان الحرام سد. أرعى أرعى أرعى أرعى هرب ما هو شيء ولا تقول أنا ما هو فاري ناقصة ناقصة ناقع فيه ولا أنا قال إن هاي الطريق ما تنكرد وهرب من تكني تزين حتى وتعود مظهرها جميل لا تخرب أما كين عود مظهرها جذاب لا تخرب دار إنها تعمار إبليس رعى لا تكون فيك عمارة ما تسجد تصدفك ما تتبرأ. أرعى وفيه بعض الرجال عادنا الله وإياكم ما يجد يمضي أسبوع ما راكبت جنابة من حرام. ما يجد ينضع ليه أسبوع جسمه ما طالع. وفي الشباب ما فيه ليلة ما هم دخلوا الضر على قرية وخاصة إلى عاد وباتوا عندهم الفضة وماتوا عنده الوتد حيث انه يبات يقلب الولايات والمقاطعات والقرية عنده الامكانيات ويبات يعرض يلود للفواحش. هذا النوع واجب على الشرطة توقف وتقفى الطريق واللي منها ظهر انه من النوع تعاقبه وشد العقوب. واجب على العلماء يقيموا العياط في الامة كان هيبقى منها لا تخلق حرام عليه يخرص الأجنبية ولا غيرها ينعد مثل ذلك وحرام عليه يسمع كلامها متمونك بيه سوصة مغنية تيقوي تتنهوله ومتمونك بطرب لأن الطرب إذا رجال موريتاني يذكر بالآخرة هو يذكر اللي بالمعاصي حد قطريت مخلوق تم قاعد عن دار دين والجيتار ينفسخ نعيله قام دافع لا تفوت صلاة الجماعة لا طلحقت يا غيرت تفطن له يبكي الله بيشد الطرق وتلحقوا يفركس ولا ولا إله إلا الله هو ذكر المجاني بيتخمر فيه ولذلك يتم يرقص من يموت وينحش قلبه ومع ذلك واحدين من فقهاءكم يقولوا هو يذكر قاع لا بالآخرة. يا عباد الله لا تخلوا الأمة الحول ما يذكر ما هو بالسوء وليالك اهل الباطل وارك ما يتقاد ويدينهم ما هو الصمت لا زميل ولا يمل ان تبارهم استندر وتخليه مفتوح 24 ساعة في 24 ما يندحته ولا يجمعوا اثنين لا امرأة اجنبية مع اجنبي ما الاول ما فكروا في يديروا باب ما تزيان مجلسهم عندهم ويتقاد احوالهم ما هو يخلق لا كاردين ولا كالجيتار وعاد جاء يذكر بالآخرة ما تجيه موريتين ولذلك اللي نقول لهم اتقوا الله هاي الطائر عندك انهم قلت لهم اتقوا الله رصافية وعلى بابها حرب وعنك تجيب لهم طن طن يجوك لاك ما هو أحد. اقرأ عليهم القرآن يتفر، اقرأ عليهم احاديث يتفر، ونجيب لهم طنطن يقعد ذاك عندكم انه على بره الى ادري احد يقول لكم قولوا له كذبت وافتري وعلى الشرع تعدي، والله انك من المفتري. والهو والهو ما يلزم حد يصنط رمعها السكران. ما افضلت الله لك شو من الوقت ينطرس منه شو من الرقيص وتم يرقص يرقص سنين يطيح ديسان تلاو نخروه ايوه يطيح الى العدان وينعطب وينشقق راعه بالاماس ويطيح الى الطبل ويطيح الى وحدين ويدمقهم وتم اللي يجلب. ليش تارصوا منه لابن التجريب كامل؟ تارصوا منه لانه كيحة سكران، والسكران يفركس تفركيس ما عنده في حول ولا قوة. الهول يسكر يسكر يسكر معايا إلى نقرأ النقطة. نعم بسم الله بسرع. قال إن حرام علينا منع النقب وشماهن، بل قاع شي كامل حرام عليك تقبل وقية، والله شي من عند حد من مال حد يكون بطيب نفسي. ما تعرفوا معنا شرب؟ قالوا إن ذاكين يتعود شرطي، والله مول الجوتي، والله مول السعر، والله وجيه، والله مثلا يجيو، والله من الناس اللي يمدح ويعين، لكن يجي المدة وتعطيك شي لأنك أصلا تمدح لا تقبول لأنهم خايفين منك. وكان بعض الصالحين ينتل له يجيس المرصى يحاول يمشي لحد ما يجيسه هو، خايف لعل حد يبيع له تحت التسعيرة به اللي عاد، لعل يخفى التخفيضة ما هي حق عنده يغير به اللي هذا فلان واللي فلان. الخالق واحد من الصالحين دخل على مولى حانو لا يشري من عنده له عارفه، قال له شي من الصوم مانع، قال له حد ترك له مانع عارف ولا رو ولا كفلاء، قال له هرانا ما تلم تبيعي، قال له مالك، قال له نحن دخلنا السوق لنشتري بدراهمنا ولا ندخل السوق لنشتري بدينا. يعني تخلي الدين ما تينا شاري، قال له خلي عنك ما تينا قاضي يشم المرض، خايف لعل مولى التسعير يعود مخفضها به مثلا حياء من رجال معامل بعض العلماء مقيدوه به نفس المكان يجلس المرصى ومعروف النبي والله ويشري ويبيع. وقال مولانا اذا يكونون يمشون لا يكونون الطعام ويمشون في الاسواق ان هم اللي تجار ويدخلون لقر المرصى وينشروا وتتبايع معهم الناس وتقمرهم مره ويقمروها مره وهم رده عاديه يا غير من شدة ورعهم عاد وقاعد لا خايفين قاعد لعل يكلم بدية تأجل واحدة أخرى. قال مولانا أن كل مرة تتجوز به وترد لك شي من الصداقة تقول لك أن عاطيته لك خرص إلا عاد عاطيته لك خايفة منك لعل تطلقها لا تقبل لأن راشيتك به ما يحق عنه، ولا عاد عاطيته لك لأنك مقيسير خايفتك لا تنفضح عليها لا تقبل، ولا عاد تدخلت لأنك مسؤول كبير وتخرت على مولى اللحام وتري يبيع لك باع لك مخفض على عل عود رائي في تريتك اللي عليك يهل لك ما هو طايب به. لأن مولانا قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة معناها أعطوا المهر أعطوا المرأة صداقها بالعجلة. قال فإن طيبنا لكم طيبنا معناها تأكدت أني طايب بها روح، ما قال فإن أعطت لكم وأعطتكم وأعطت لكم قال فإن طيبنا إلى عرفت أنها لم تمنك به وعاطيت ما هي خايفة ولا هي طمع فكلوه هنيئا مريئا، ولا عاطيت لا خوفا منك والله كلا أرعى، لأن مال المسلم لا يحل إلا عن طيب نفس. لا خايف منك لا تعيب والله خايف منك لعلك يا والله خايف منك كذا، وإذا اطمام عيا للواحد يجي لرقاه ويطمع فيه وخايف لا لا يشوده لكن يعطيه ما وخلا مرتري في الهيمة عايش إلا بها، والواحد ينين ما يعطيه الله يقوم يرتع لله من قال وراعي لك جبناني بجي الصدفة إلى ما أعطاه لا يتعود هو يعطيه ويقول له كذا ولا ما هو له إلى السحر. لا يحل مال امرئ مسلم إلا إذا تأكدت على يمونك ولا يتعود عارف أنه ما هو مالك عنده عارف أنه كالخمر. لا سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ وهذا هو اللي يقول مولانا جل وعلا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تصرفوا في أموالكم بيناتكم إلا عن حق. شو عندك فيه الحق والله؟ شو ما هو عندك رعى؟ شو معطي لك حياة أو كذا أو كذا فرعى رعى؟ والله يا ما فهمتوا. حرام منع عليك تقبلوش لا يعني قاعد يشرح فيه الأكل بالمال النفس مال الناس وراه هو عبر انه ما يوكل ما المادة يكون بطيب نفسه، قالوا حتى لا يشرب يكون بطيب. يجي المادة وراك وتقعد له وياما عندها سبة تمشي تدين وتسله ولا يتتكلم، لا حاول تخف وتعدلهم انك صايم. قول لهم انا صايم صايم، هما لا يحزنهم انك صايم، معناه ان عائل جنية من فجر وانت عقدتها لاني قعدت معاهم. صايم عن وكيلكم وشرابكم، لا يتمونكم. عاد الله يا اخويا لا تحسد ان اخواني جابك انهم ونسكين مسلمي ومتدينين وقالي يا هار لا يبقوا يكونوا نعتوا لك بلاتات وكوكا وكوكيني تنحرق. هما خاليين معايا ارعى قولهم انك انك صايم صايم صايم، ارعى ارعى بك لا يتوكل شي ما هو معطي لك ما هو لك. فهمت ولا ما فهمت؟ عود سياسي سياسي يا غار الله في الحق. شوفوني قطارك سياسي سياسي، طلعت بتحرر يزور عبد القادر. عبد القادر هذا ديروه مع اكبر حزب سياسي. الله يسامحك. الحق لا اني تنقب اسم السياسه يا الراس اللي تم رابقيني نقول انا السياسه يا طران هو باتري. هالوجه اللي معايا لا قابلني احنا وهو اللي تم هاني هاني اسمي انا السياسه، يقول يوقي قاع للهواء والقرواح. الله يلطف. سبحان الله ما كنت سامع له كلمة لاني نحقق السياسة اللي قلتها لا كلمة جات على لساني طاحت لهم رس. اهرونا على الدرس كان ما في السياسة لا يختاري صراحة. الله يحلم. ايوه انتهى الوقت. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم والسلطان. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. أسألك اللهم بجميع أسمائك، أسألك اللهم بجميع صفاتك، أسألك اللهم بذلك كل إله تترك لنا ينبغي إلا غفرت. يا ربنا لا تترك لنا ينبغي إلا غفرت. تجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا حساب والدنا ومشايخنا واحبابنا والسهر والسهر والمسلمين. اللهم لا تترك لنا ذنبا الا غفر. يا ربنا لا تترك لنا ذنبا الا غفر ولا هما الا فرجته بالعافيه والسرور العاجل الغرر. يا ربنا لا تترك لنا هما الا فرجت. يا ربنا لا تترك لنا هما الا فرجت ولا عيبا الا ستر. يا ربي استر عيوبنا في الدنيا والاخره. يا ربي استر عيوبنا في الدنيا والاخره. يا ربي لا تترك لنا عيبا الا سترته في الدنيا والاخره ولا ذنبا الا غفرت ولا هما الا فرجت ولا عيبا الا سترت. يا ربي لا تترك لنا دينا الا هديت. يا ربي تولى عنا حقوقك وحقوق عبادك. يا ربي لا تترك علينا دينا الا هديت. يا ربي اغننا بحلالك عن حرام. يا ربي اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عما سواك. لا تترك لنا دينا الا هديت ولا عدوا الا كفيت. يا ربي اكفنا شر خلق. يا ربي من كاد لنا فكد له ومن اراد بنا سوءا فعاجلوا بانتقام. اللهم كن شرين على اعدائنا. اللهم كن شرين على اعدائنا. اللهم كن شرين على اعدائنا. لا تترك لنا عدوا الا كفيت لا شر ولا مرضا الا شفيت. يا رب اشف مرضانا وارحم موتانا. يا رب اشف مرضانا وارحم موتانا. يا رب اشف مرضانا وارحم موتانا. يا رب اغننا عن الاطباء بالشفاء. يا رب اغننا عن دواء الاطباء بالشفاء. يا رب اغننا انت الغني المغني الرزاق الفتاح. اغننا عن سائر الاطباء بسريع الإجابة وسريع الدواء إنك سميع مجيب. لا تترك لنا مرضا إلا شفيت. يا ربي أجرنا من جميع العلل. يا ربي أجرنا دائما وأبدا من جميع العلل. يا ربنا أجرنا من جميع العلل وعافنا من العجز والكسل ونجنا من التواني والفشل. لا تترك لنا مرضا إلا شفيت ولا مكروها من جميع المكاره إلا أجرتنا. يا ربي أجرنا من جميع المكاره. يا ربي أمننا. يا ربي أنت السلام المؤمن وأمننا. يا ربي أنت السلام المؤمن وأمننا. يا ربي أنت السلام المؤمن وأمننا من جميع المكاره ما علمنا منها وما لم نعلم. يا ربي أنت الكريم المنان من علينا بالعفو والعافية الشاملة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم قنا شر ما قضيت. اللهم قنا شر ما قضيت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اثرنا ولا تثر عنا، اللهم اثرنا ولا تثر عنا، اللهم ارض عنا وارضنا، اللهم ارض عنا وارضنا، اللهم ارض عنا الان رضاك الاكبر الذي لا سخط بعده وارضنا، اللهم ارض عنا وارضنا، اللهم ارض عنا وارضنا، اللهم ارض عنا وارضنا، اللهم كن لنا ولا تكن عنا، اللهم اغثنا واغث المشاهدين في سبيلك، اللهم اغثنا واغث المشاهدين في سبيلك، اللهم من تعلم انه يشاهد لاعلاء كلمتك اغثنا واغث في مشارق الارض ومغاربها، اللهم يا مغيث اغثنا واغث من تعلم انه يشاهد لاعلاء كلمتك، اللهم اغثنا واغث المشاهدين اينما كانوا وكهما كان، اللهم من يريد اعلاء كلمتك فارفع شاننا وشانه، واعنا واعن، وانصرنا وانصره، واجعل الغلبه لنا وله، اللهم من تعلم انه يريد تمكين اهل لا اله الا الله تمكن لنا وله في بقاع الارض، اللهم من يريد اعلاء كلمتك ونصره دينك والعمل بدينك انصرنا وانصره ومكنا وله، واعنا واعن، اللهم يا مغيث ليس للمشاهدين غيرك، لا اغثنا واغثهم يا رب العالمين، اللهم يا مغيث واغثنا، اللهم يا مغيث واغثنا، اللهم يا مغيث كلنا مغيثا، اللهم يا مغيث واغثنا، اغثنا بعافيتك الدائمه الشامله، واغثنا بالايمان، واغثنا بالهدايه، واغثنا بالتوفيق، واغثنا بالقبول، واغثنا بالثبات، اللهم يا مغيث واغثنا في جميع احوالنا، كن بنا رؤوفا وكن بنا رحيما، وكن بنا لطيفا يا حنان يا منان، اللهم يا منان من علينا، اللهم يا منان من علينا بقضاء جميع حوالنا، اللهم يا منان من علينا، اللهم زدنا من فضلك، واجرنا من عدلك، واكفنا شر خلقك، واصلح جميع شؤوننا، اللهم رق اعمالنا واقوالنا من الرياء والعجب والشقاق والنفاق، اللهم خلص اعمالنا واقوالنا وحركاتنا وسكناتنا من النفاق والشقاق ومن الكفر وكل ما لا يرضيك بمحض التوفيق والعافيه، انك سميع مجيب، اللهم اننا لا نملك الا يا رب، افتح لنا بها كل باب من ابواب الخير، واجرنا بها من كل شر، ونجنا بها من كل هول، واصلح لنا بها كل شان، اللهم اصلح بها نفوسنا، واصلح بها ذريتنا، واصلح بها عطيتنا، واصلح بها محبينا، اللهم اصلحنا بها صلاحا منك شاملا بما تصلح به عبادك الصالحين، مع العافيه والسلام، انك سميع مجيب.